خلي تهنبيك خلي يدبين يديك خلي يجيك بكل مكان مثل ما كنت انا جيت شبعي بوسات وحضن خلي قلبك لا يحن لأن لو حنو رجعتي والله ما أرجع ليك روحي خلي تهنبيك خلي يدبين يديك خلي يجيك بكل مكان مثل ما كنت انا جيت شبعي بوسات وحضن خلي قلبك لا يحن لأن لو حنو رجعتي والله ما أرجع ليك وياك ما فاد الحنان أمان وهاي تاليها صفت على هموم الحب غفت الله لا يلطي تقول والله لا يرضى عليك شبعي بوسات وحضن خلي قلبك لا يحن لأن لو حنو رجعتي والله ما أرجع ليك حزين ونسي كل ذيك السنين ذوبي بحضانة يا عيني لا أبد لا تقصرين عيشي لحظات الهوى طلعي وتمشوا سوى نفس حني تج علي هو هم طيحنين ضحكي يا بفر حزين ونسي كل ذيك السنين ذوبي بحضانة يا عيني لا أبد لا تقصرين عيشي لحظات الهوى طلعي وتمشوا سوا نفس حني تج علي هو هم وطيحني بعد ما يفيد الكلام شوفتك اصلا حرام انت نام وشبع نوم واني ما اقدر انام وهاي تاليها صفت على هموم الحب غفت الله لا وحضن خلي قلبك لا يحن لأن لو حنو رجعتي والله ما أرجع ليك بالقلب خليتي خوف بعد من الحب ششوف كنت بجفوفي اشيل اشتالي دست على الجفوف روحي وتعلمي عليه خلي حضنك بين يديه واني راح انساك والله رشي من ذكراك عوف بالقلب خليتي خوف بعد من الحب ششوف كنت بجفوفي اشيل اشتالي دست على الجفوف روحي وتعلمي عليه خلي حضنك بين يديه واني راح انساك والله وكل شي من ذكراك اعوف حشيبتيني حال عالقلب هم مشتقين يلي بحضاني غفيت ويشهد الليل الطويل هاي تاليها صفت على هموم الحب غفيت الله لا يلطي تكون والله لا يرضى عليك شبعي بوسات وحضن خلي قلبك لا يحن لأن لو حنو رجعتي والله ما أرجع عليك